وأما الشنقيط رحمه الله تعالى فقال: وكان الكافر على ربه ظهيرا، قال الظهير في اللغة المعين، ومنه قول تعالى: والملائكة بعد ذلك الظهير، ومنه قول جل ذكر: قال رب بما أنعمت عليه فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ومعنى قوله في الآية الكريمة: وكان الكافر على ربه ظهيرا، على أظهر الأقوال وكان الكافر معينا للشيطان وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسله، فالكافر من حزب الشيطان يقاتل في سبيله أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله، فالكافر يعين الشيطان وحزبه في سعيهم، لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا، وهذا المعنى دلت عليه آيات من كتاب الله كقول جل ذكره: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وربنا جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى الصفات يخبر عن نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم بقوله الكريم: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، صلوات ربي وسلامه عليه. أي وما أرسلناك يا محمد مسيطرا على الخلق، لست عليهم بمسيطر، ولا جعلناك ملكا، ولا عندك خزائن الأشياء، وإنما أرسلك ربك بشيرا تبشر من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل، ونذيرا تنذر من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل. وذلك مستلزم، انتبه لهذه الفائدة اللطيفة الجليلة التي ذكرها السعدي رحمه الله، قال: وذلك مستلزم لتبيين ما به البشارة وما تحصل به النذارة من الأوامر والنواهي. بشيرا ونذيرا، هو لا يبشر المؤمن فقط بأن له الجنة، وينذر الكافر المخالف لأمر الله ورسوله أن له النار فقط، لا، هو يبشر ويبين ما به البشارة، السبب الذي يوصل إلى هذه البشارة، الأعمال الصالحة من إيمان وغير ذلك، وما يحصل به النذارة من الأوامر والنواهي كذلك. وربنا جل ذكره يقول: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. يعني ربنا جل ذكره يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: إني لا أسألكم على إبلاغ القرآن والهدى أجرا حتى يعني يمنعهم ذلك من اتباعك ويتكلفون من الغرامة، إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، أي إلا من شاء أن ينفق نفقة في مرضات ربه وسبيله، فهذا وإن رغبتكم فيه فلست أجبركم عليه، وليس أيضا أجرا لي عليكم، وإنما هو راجع لمصلحتكم وسلوككم للسبيل الموصل إلى الله جل ذكره. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قل ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم، وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. وإلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا ومسلكا ومنهجا يقتدي فيها بما جئت به من عند الله جل ذكره. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، قال القرطبي رحمه الله: لكن من شاء، فهو استثناء منقطع، والمعنى لكن من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا بإنفاق من ماله في سبيل الله فلينفق، ويجوز أن يكون متصلا ويقدر حذف المضاف التقدير إلا أجر من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا باتباع ديني حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الآية تجمع الخير كل الخير، توكل على الحي الذي لا يموت، توكل عليه يا محمد، فربك جل ذكره هو حي الحياة كاملة، توكل عليه في أمورك كلها، كن متوكلا على الله الحي الذي لا يموت يا محمد، دائما أبدا توكل على الله الذي له الحياة الدائمة التي لا موت معها و لا تأخذ سنة ولا نوم، فثق به في أمرك كله، وفوض إليه أمرك، واستسلم له سبحانه، واصبر على ما نابك فيه. وقول وسبح بحمده، يعني واعبده شكرا منك له على ما أنعم به عليك، هكذا قال الطبري رحمة الله عليه. يعني جعل التسبيح عبادة، العبادة، وأعبده شكرا منك له على ما أنعم به عليك، وكفى به بذنوب عبادي خبيرا، وحسبك بالحي الذي لا يموت خبيرا بذنوب عباده، فإنه لا يخفى عليه شيء منها، ومحسن جميعها عليهم حتى يجازيهم بها يوم القيامة. تبارك الله جل ذكره. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي له الحياة الكاملة والحياة الدائمة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وسبح بحمده أي اعبده سبحانه، وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك والمتعلقة بالخلق، وكفى به بذنوب عباده خبيرا يعلمها ويجازي عليها. فأنت ليس عليك هداهم من شيء، وليس عليك حفظ أعمالهم، وإنما ذلك كله بيد الله جل ذكره. وسبح بحمده، والتسبيح تنزيه الله عن النقائص والعيوب، ونزيه سبحانه جل ذكره عما يضيفه هؤلاء الكفار إليه من الشركاء. وسبح بحمده أيضا، وصل له، وتسمى الصلاة تسبيحا، وكفى به بذنوب عباده خبيرا أي عليما، فيجازيهم بها سبحانه وبحمده. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله جل ذكره الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي الآية السابقة وفي قوله جل ذكره ويتوكل على الحي الذي لا يموت، ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: في أمورك كلها كن متوكلا على الله الحي الذي لا يموت أبدا، الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وبكل شيء عليم، الدائم الباقي السرمدي الأبدي، الحي القيوم رب كل شيء ومليكه. اجعله ذخرك وملجأك يا رب، يا رب أنت ذخرنا والله، وأنت ملجأنا، إلى من نلجأ وإلى من وبمن نستغيث وعلى من نتوكل غيرك يا ربنا؟ اللهم اكفنا شر ما أهمنا، واكفنا شر فتن الليل والنهار، واكفنا شر فتن الدنيا والآخرة. وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليه، فإنه كافيك ونصيرك ومؤيدك ومغفرك، كما قال جل ذكره: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه عن ابن أبي حاتم أنه ساق بسنده عن شهر بن حوشب قال: لقى سلمان رسول الله في بعض فجاج المدينة فسجد له، فقال: لا تسجد لي سلمان، واسجد للحي الذي لا يموت. هذا يصح الحديث، ولكنه مرسل حسن كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق محمد بن أحمد بن سيار عن هشام عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين به. وقوله وسبح بحمده أي يقرن بين حمده وتسبيحه، اجمع بين التسبيح والحمد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أي أخلص له العبادة والتوكل، كما قال جل ذكره: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وسبح بحمده والتسبيح والجمع بين التسبيح والحمد جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم ما تبرع حطت خطاياه وإن كانت مثل جبل البحر. وأيضا: أحب الكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وأيضا: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فنسأل الله أن يشغلنا بذكره وشكره، وأن يعيننا على حسن عبادته يا رب العالمين. وتوكل عليه، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وكفى به بذنوب عباده خبيرا لعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة. حبيب الكريم، كفى بربك بذنبك أو بذنوبك خبيرا، مهما تخفي الذنب فالله جل ذكره يعلمه، الله جل ذكره يعلمه سبحانه وبحمده. فيا عبد الله تب إلى الله تعالى من ذنوبك، فإن الله أحاط بها علما، وربك سبحانه جل ذكره لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فنسأل الله الواحد الأحد أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. ثم يقول الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا. يعني ربنا جل ذكره لما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض، يعني هذا الرب العظيم الذي خلق السماوات والأرض الحي القيوم الحي الذي لا يموت، هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، يعني هو الذي خلق الملك كله وخلق الكون كله، السماوات والأرض وما بينهما، لم يقل بينهن، لأنه أراد الصنفين والنوعين والشيئين كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري والقرطبي وغيرهما. نعم، كقول القطامي ألم يحزنك أن حبال قيس وتغلب قد تباين تنقطاعا، أراد وحبال تغلب فثنى، والحبال جمع لأنه أراد الشيئين والنوعين. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، تبارك الله العظيم، أولها يوم الأحد، الله سبحانه جل ذكره خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش، والعرش وسقف المخلوقات كلها وأعلاها وأوسعها وأجملها، سبحانك ربي ما أعظمك. واستواء على العرش ثابت، هو عقيدة الأهل السنة والجماعة، وذكر الله استواء على العرش في سبع مواطن في كتابه الكريم، ذكرناها قبل ذلك بشيء من التفصيل. والرحمن فاسأل به خبيرا، أي استوى رب العزة جل ذكره على عرشه الذي وسع السماوات والأرض باسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فأثبت بهذه الآية خلقه للمخلوقات واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وعلو فوق العرش ومبينته إياهم. فاسأل به خبيرا، يعني بذلك نفسه الكريمة، فهو يعلم أوصافه وعظمته وجلاله، وقد أخبركم بذلك وأبان لكم من عظمته ما تسعدون به من معرفته، فعرفه العارفون وخضعوا لجلاله واستكبر عن عبادته الكافرون واستنكفوا عن ذلك. فاسأل به خبيرا، هنا بعض أهل العلم جعلوا خبيرا أي أن الله هو أعلم بنفسه وأعلم بصفات جلاله وكماله، وأخبرنا بذلك. فاسأل به خبيرا، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. نعم، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أي هو الحي الذي لا يموت وخالق كل شيء ربه ومليكه، الذي خلق بقدرته وسلطانه السماوات السبع في ارتفاعها واتساعها والأرضين السبع في سفولها وكثافتها في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن يدبر الأمر ويقضي الحق هو خير الفاصلين. ثم استوى على العرش فاسأل به خبيرا، أي استعلم عنه من هو خبير به عالم به، فاتبعه واقتدي به. وقد علم، هكذا يقول الحافظ كثير، وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم محمد صلوات ربي وسلامه عليه، سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما قاله فهو الحق وما أخبر به فهو الصدق، وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد النزاع إليه أو وجب رد نزاعهم إليه، فما يوافق أقواله وأفعاله فهو الحق، وما يخالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال جل ذكر وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدق في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. ولهذا فاسأل به خبيرا، قال مجاهد في قول فاسأل به خبيرا قال ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك، وكذا قال ابن جريج. وقال شمر بن عطية في قول فاسأل به خبيرا قال هذا القرآن خبير به، يعني إذا أردت أن تعرف الله وتعرف صفات الله تعالى وما يجب لله وما ينزه الله عن، اقرأ القرآن، القرآن يخبرك بالله وعن الله أجمل وأجل خبر سبحانه وبحمده تبارك الله رب العالمين. والقرطبي رحمه الله تعالى يقول الرحمن فاسأل به خبيرا قال الزجاج المعنى فاسأل عنه، وقد حكي هذا أو قد حكى هذا جماعة من أهل اللغة أن الباء تكون بمعنى عن، كما قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع، قال الشاعر هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، وقال امرؤ القيس فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، أي عن النساء وعما لم تعلمي. والخبير هو الله جل ذكره، الخبير هو الله جل ذكره، فاسأل به خبيرا سبحانه وبحمده. وإذا كان يعني على قراءة أو على تأويل الحافظ ابن كثير لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بصفات الله وبأسمائه وبما يجب لله تعالى وبما نزه الله عنه، فاسأل به خبيرا سبحانه وبحمده سبحانه جل ذكره. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل لهؤلاء المشركين اسجدوا للرحمن وحده الذي أنعم عليكم بسائر النعم ودفع عنكم سائر النقم قالوا جحدا وكفرا وما الرحمن، بزعمهم الفاسد أنهم لا يعرفون الرحمن، وجعلوا من جملة قوادحهم في الرسول أن قالوا ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله وهو يدعو معه إلها آخر يقول يا رحمن ونحو ذلك، كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى سبحانه وبحمده. فأسماؤه كثيرة جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته، أسماؤه كثيرة لكثرة أوصافه وتعدد كماله، فكل واحد منها دل أو دال على صفة كمال عظيمة لله سبحانه وبحمده. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فقالوا أنسجد لما تأمرنا أي لمجرد أمرك إيانا، وهذا مبني منه على التكذيب بالرسول واستكبارهم عن طاعته، وزادهم دعوتهم إلى السجود للرحمن نفورا هربا من الحق إلى الباطل وزيادة كفر وشقاء نعوذ بالله. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أي لا نعرف الرحمن، وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسم الرحمن، كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. ولهذا أنزل الله الآية قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى هو الله وهو الرحمن. وقال في هذه الآية العظيمة وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا هم الرحمن لا نعرف ولا نقر به سبحان الله العظيم، وزادهم نفورا. أما أهل الإيمان فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم ويفردون بالإلهية ويسجدون له، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجود عندها، وقال ومشروع السجود عندها لقارئها ومستمعها كما هو مقرر في موضعه. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا أعوذ بالله. تبارك الله، يعني هذا الذي الأمر بالسجود لله تعالى زاده نفورا وعتوا ونفورا عن الدين. وذكر القرطبي رحمه الله كان سفيان الثوري يقول في هذه الآية: إلهي زادني لك خضوعا ما زاد أعداءك نفورا. نسأل الله أن يزيدنا له خضوعا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ربنا يمجد نفسه العلية ويعظم نفسه على جميل ما خلق في السماء من البروج سبحانه وبحمده. وتبارك، لفظ تبارك كرر في هذه السورة 3 مرات، وذلك لأن معناها يدل على عظمة الباري وكثرة أوصافه وكثرة خيراته وإحسانه. وهذه السورة العظيمة فيها من الاستدلال على عظمته سبحانه وبحمده وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال حكمته. وفيها ما يدل على سعة رحمته وواسع جوده وكثرة خيراته الدينية والدنيوية، ما هو مقتضى لتكرار هذا الوصف الحسن: تبارك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وهي النجوم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: البروج هي الكواكب العظام، في قول مجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح والحسن وقتادة. وقيل هي قصور في السماء للحرس، قصور للسماء في السماء للحرس. يروى هذا عن علي وابن عباس ومحمد بن كعب وإبراهيم النخعي وسليمان بن مهران الأعمش. والقول الأول أظهر، اللهم إلا، يعني القول الأول الذي هو أن البروج هي الكواكب العظام، والقول الثاني قصور للحرس في السماء. قال القول الأول أظهر: إلا، اللهم إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس فيجتمع القولان، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين. ولهذا قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقمرا منيرا. والبروج أيضا هي المنازل، منازل. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، قال: السراج الشمس، نظير وجعل الشمس سراجا سبحانه وبحمده. وربنا تبارك وتعالى يقول: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. البروج هي النجوم عمومها، أو منازل الشمس والقمر التي تنزلها منزلة منزلة، وهي منزلة البروج والقلاع للمدن في حفظها. كذلك النجوم بمنزلة البروج المجعولة للحراسة، فإنها رجوم للشياطين، هكذا قال السعدي في تفسير رحمه الله. وجعل فيها سراجا فيه النور والحرارة وهي الشمس، وقمرا منيرا فيه النور للحرارة، وهذا من أدلة عظمته وكثرة إحسانه، فإن ما فيها من الخلق الباهر والتدبير المنتظم والجمال العظيم دال على عظمة الله سبحانه في أوصافه كلها، وما فيها دال على عظمته، على عظمة خالقها في أوصافه كلها، وما فيها من المصالح للخلق والمنافع دليل على كثرة خيراته سبحانه وبحمده. وقمرا منيرا مضيئا مشرقا بنور آخر ونوع وفن آخر غير نور الشمس، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقال مخبرا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ثم يقول الله جل ذكره: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أن يذهب هذا فيأتي الآخر بعده، هكذا أبدا لا يجتمعان ولا يرتفعان، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والذي جعل الليل والنهار خلفة، يخلف كل واحد منهما الآخر، يتعاقبان لا يفتران، إذا ذهب هذا جاء ذاك، كما قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وكقول جل ذكره لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. رب العزة لما قال هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه خلفة، قال أبو عبيدة الخلفة كل شيء بعد شيء، وكل واحد من الليل والنهار يخلف صاحبه. ويقال للمبطون عفان الله والمسلمين من كل مرض أصابه خلفة، أي قيام وقعود يخلف هذا ذاك. ومنه خلفة النبات وورق يخرج بعد الورق الأول في الصيف. ومن هذا المعنى قول زهير بن أبي سلمى بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجشم. وقال مجاهد خلفة من الخلاف، هذا أبيض وهذا أسود والأول أقوى. هذا نعم هذا خلاف الليل خلاف النهار والنهار خلاف الليل، لكن المعنى الأول أقوى. وقيل يتعاقبان في الضياء والظلام والزيادة والنقصان، وقيل هو من باب حذف المضاف، أي جعل الله تعالى النهار ذوي عفوا جعل الله الليل والنهار ذوي خلفة أي اختلاف. ربنا جل ذكره يقول هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر، أو أراد شكورا لمن أراد أن يتذكر بهم أو يعتبر ويستدل بهم على كثير من المطالب الإلهية ويشكر مولاه على ذلك، ولمن أراد أن يذكر الله ويشكره. ولا ورد من الليل أو النهار، فمن فات ورد من أحدهما أدركه من الآخر. وأيضا فإن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهار، فيحدث له النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض. فجعل الله تعالى الليل والنهار يتوالى على العباد ويتكرران ليحدث لهما الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر. ولأن أوقات العبادات تتكرر بتكرر الليل والنهار، فكلما تكررت الأوقات أحدث العبد همة غير همته التي كسرت في الوقت المتقدم، فزاد في تذكرها وشكرها. فوظائف الطاعات بمنزلة سقي الإيمان الذي يمده، فلولا ذلك لذوى غرس الإيمان ويبس. فلله أتم حمد وأكمله على ذلك جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته. الله تعالى في هذه الآية العظيمة يقول لمن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. لمن أراد أن يتذكر فيعلم أن الله لم يجعله كذلك عبثا، فيعتبر في مصنوعات الله يعني في خلق الله، ويشكر الله على نعمه عليه في العقل والفكر والفهم سبحانه وبحمده. قال عمر رضي الله عنه وابن عباس والحسن من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار، ومن فاته بالنهار أدركه بالليل. والحديث بالصحيح ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم فيصلي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. كذلك في الصحيح صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه عن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأ من الليل. إذن قول القرطبة في الصحيح لا يقصد به في صحيح الحديث، لكن ليس يقصد به في الصحيح في أحد الصحيحين. ثم قال ابن العربي سمعت ذا الشهيد الأكبر يقول إن الله تعالى خلق العبد حيا عالما. وبذا هذا كلام نفيس جدا، تدبره يا أيها الحبيب. إن الله خلق العبد حيا عالما وبذلك كماله، وسلط عليه آفة النوم، الله المستعان. إن الله خلق العبد حيا عالما وبذلك كماله، يعني كماله إيه؟ بالحياة والعلم. وسلط عليه آفة النوم وضرورة الحدث ونقصان الخلقة، إذ الكمال للأول الخالق، فمتى أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل والسهر في طاعة الله فليفعل. ومن الغبن العظيم أن يعيش الرجل 60 سنة ينام ليلها فيذهب النصف من عمره لغوا، وينام سدس النهار راحة فيذهب ثلثاه، ويبقى له من العمر 20 سنة. ومن الجهالة والسفاهة أن يتلف الرجل ثلثي عمره في لذة ثانية، ولا يتلف عمره بسهر في لذة باقية عند الغني الوفي الذي ليس بعديم ولا ظلوم. حبيب الكريم، تدبر هذه الكلمة النفيسة، وأسأل الله أن ينفعني وإياك بها. يعني ما استطعت أن تقاوم النوم، وما استطعت أن تقاوم لذات الحياة الدنيا من أجل الدار الآخرة، افعل، استمتع بطاعة ربك، واستمتع بالعلم النافع، واستمتع بمعرفة الله عز وجل، واستمتع بالعلوم المباركة التي تفتح لك الطريق إلى الله جل ذكره. ثم قال القرطبي رحمه الله عليه: الأشياء لا تتفاضل بأنفسها، فإن الجواهر والأعراض من حيث الوجود متماثلة، وإنما يقع التفاضل بالصفات. وقد اختلف أي الوقتين أفضل، الليل أو النهار؟ قال: وفي الصوم غنية في الدلالة، والله أعلم. هذا قال ابن العربي رحمه الله عليه في أحكام القرآن. يعني العربي يقول إيه؟ النهار أفضل من الليل، لأن الصيام يكون في النهار، والصيام من أجل الأعمال، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال القرطبي رحمه الله: والليل عظيم قدره. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيامه، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال: قم الليل. نعم. ومدح المؤمنين على قيامه، فقال: تتجافى جنوبه عن المضاجع. اللهم يا رب أعنا والله على قيام الليل، اللهم أعنا يا سيد على قيام الليل على ما تحب وترضى، اللهم أعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا ولا تخذلنا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. والحديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، وفيه أي في الليل ينزل الرب جل ذكره كما في الحديث الثابت الصحيح: إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قال القرطبي رحمه الله عليه بعد ذلك: قرأ حمزة وحده يذكر بسكون الذال وضم الكاف، وقرأ ابن وثاب وطلحة والنخعي، وهي قراءة ابن وثاب وطلحة والنخعي، وفي مصحف أبي يتذكر. وقرأ الباقون يذكر بتشديد الكاف، ويذكر ويذكر بمعنى واحد، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، لمن أراد أن يتذكر نعم الله سبحانه جل جلاله، يتذكر آلاء الله عليه، أو أراد شكورا أراد أن يشكر الله. فنسأل الله الكريم أن يجعلنا ممن يذكر وممن يشكر الله ليل نهار، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.